وفي آية لفظ لها أن تقول كان وليا، لتقول إن الرسول احتاج إلى ولي فتعلم منه، وقالوا في ذلك كلاما لا يستقيم، فالنبي نبي والرسول رسول وهما أشرف الخلق ملائكة وإنسا وجنا، أي فئة الرسل وفئة الأنبياء. أما العارفون أما الأولياء فيكونون طبقة ثانية تأتي كذلك، ليس بعد الأنبياء والمرسلين ولكن بعد الصحابة، وإلا الصحبة فمقامها عزيز جليل. الخبير هل لا يزال حيا الحافظ وقد استقصى على عادته وأتى بالأدلة القاطعة في أحاديث كثيرة لم يسلم سند حديث منها فيما تقول هذه الأحاديث التي لم تصح، أنه جاء إلى رسول الله وآمن به، لأنه لو كان الخبر حيا كان لا بد من أن يأتي إلى رسول الله فيؤمن به، لأن الرسول نبي إلى جميع الخلق لمن أدركتهم حياتهم، لمن أدركت رسول الله حياتهم. فلا يسع الخضر إذا ظهر رسول الله نبي الكل ورسول الكل وخاتم الأنبياء، لا يسعه إلا أن يأتي مسلما مستسلما، وإلا لا يكون مسلما. وذهبت الولاية والنبوءة والطلاع، ولقد قال عن موسى وهو من أولي العزم، والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، وعيسى سينزل في آخر الزمان بالقطع نصوصا من القرآن ونصوصا متواترة من السنة، سينزل وهو على دين محمد على دين الإسلام، سيحج حجنا ويستقبل قبلتنا ويقتدي بأئمة المسلمين. فكيف يكون الخضر حيا ولا يأتي إلى رسول الله مسلما ومؤمنا؟ ومن هنا الحافظ مال على كثرة ما أتى من أنباء أخر وأخبار أخر ممن ذكر عن نفسه، ومشهورون بالصلاح وبالصدق أنهم اجتمعوا بالخضر وحدثهم الخضر وحدثوا الخضر وقالوا له وقال لهم. لكن لا بد أولا من معرفة هل كان حيا أيام رسول الله، فإذا لم يكن كل ما يذكر من بعد يجب أن نقابله بالتشكك والارتياب. فإن كان حيا لا يسعه بحال من الأحوال ليتم إسلامه فضلا عن الولاية والنبوءة والصلاة، لا بد أن يأتي إلى النبي ويقول لا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وعلى هذا الأساس بحث العلماء والمحدثون وأصحاب الأدلة والبراهين، فكان عند المحدثين لم يكن حيا أيام رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومع هذا الكثير ممن ينتسب للعلم وللإمامة في العلم ذكروا عن خصوصياتهم وعن شيوخهم وعن علماء عارفين أنهم رأوه وتحدث إليهم وتحدثوا إليه، ولكن لا بد لصاحب الدليل ومن يعنى بالسنة ومن لا يقبل الكلام هكذا على عوائل أن يبحث المقدمة الأولى. إن كان الخضر قد أدرك الحياة النبوية فهو لا شك أنه بعدنا جاء بعده، وإذا لم يكن كذلك فمعنى أنه لم يكن في الحياة النبوية، لأنه لو أدركها لآمن به. واحدة. الثانية، من المعروف الصحيح المتواتر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبقى على وجه الأرض أحد ممن هو عليه الآن، قال هذا قبل موته بسنة وسنتين. ولذلك حسبوا وتتبعوا فقالوا كان في هذا الوقت ممن رآه رسول الله ولعله رأى رسول الله وبقيت ظاهرة كحلم. أبو الطفيل عامر بن واسلة في صغار الصحابة وأطفالهم قالوا عن هذا كان آخر الصحابة موتا ومات على رأس تمام القرن الأول، القرن الأول من الهجرة. وعندما قال هذا الحديث عليه الصلاة والسلام قالوا قد كان هذا سنه سنتين أو ثلاثة، وعاش بعد تمام القرن كذلك بسنتين أو ثلاثة ليتم القرن. قالوا فلو كان الخبر موجودا وبقي موجودا، أولا لجاء مبايعا مسلم مسلما مستسلما له مؤمنا بأنه رسول الله إليه قبل أن يكون لغيره. ثانيا لو فرضنا قد كان فهو قد مات، لأن المئة سنة التي حددها رسول الله لبقاء من هو على وجه الأرض ممن عاصر قد انتهت. فكيف يقول هذا يبقى الخبر؟ أجابوا بأجوبة لا حاجة إليها، تكلم عنه ومن هو معروف، والخبر معروف، وكلامه في القرآن وفي السنة وفي كتب العلم بكل أشكالها وألوانها، وليس جنا ولا ملكا، هو إنسي على أي حال، ابن رجل وامرأة. وسبب حياته أنه شرب من ماء الحياة. قالوا كان مع اسكندر المقدوني، كان مع ذي القرنين الذي سيذكر أيضا في سورة الكهف، وذهب ذي القرنين ليبحث عن ماء الحياة. وماء الحياة نبع، قالوا عن مائها من شربه خلد، بمعنى عاش دهرا طويلا قبل أن يموت، وإلا الخلود المطلق ليس لأحد إلا لله، الأول بلا بداية الآخر بلا نهاية جل جلاله وعز مقامه. قالوا فذهب من جنده فإذا به يقع على العين صدفة، هو وإلياس الذي يقولون عنه ما يقولونه عن الخبر. فانتبه للعين فشربا منه واغتسلا فخلدا، وضاعت على ذي القرنين فلم يجدها، وبحث وتعش وأكثر الفحص وأكثر البحث، وكانت النتيجة لم يجد. وعلى أي اعتبار؟ فالخبر يا النبي كما أعتقد، وستأتي في الآية يقول بعد أن يصنع هذه الصنائع الكبيرة التي لو فعلها ولي ما قدرت منه، لأن الولي ليس مؤيدا بالوحي، فلو جاءنا في عصرنا والأولياء موجودون في كل عصر وهم مع العلماء حجج الله على الأرض، لو جاءنا ولي وقال ألهمت بأن هذا الولد سيكون كافرا فقتله، ماذا سنصنع به؟ سنقتله لا شك ولا ريب. جاء إلى سفينة في البحر فخرقها، ما نصنع به؟ نعذبه ونعذره. على أن موسى لم يوبخ الخضر، استغرب فعله ثم تراجع ولم يقل له ما هذا البلاء، ومع ذلك قال له الخضر في أول القصة، وقد وقف الطير من نوع الخطاف وأخذ قطرة من الماء، فقال الخضر يا موسى أرأيت إلى هذا الطائر كم نقص في أخذه لهذا الماء من البحر؟ قال يا ما أقل ما أخذ. قال يا موسى إن علمي وعلمك أمام علم الله، لك هذه القطرة يأخذها هذا الطائر من البحر. وهذه كانت من التأديب الإلهي، جاءت على يد الخبر. أنت الذي قلت عن نفسك لا أحد، أين أنت وأين أنا؟ من علم الله، والله عندما يريد يعطي من شاء ما شاء، وأنا ذا عندي من العلوم ما لم تعلم ولم تعرف وجئت تطلب، ومع ذلك أنت على علم علمكه الله لا أعرفه أنا، وأنا على علم علمني الله لا تعرفه أنت. ثم بعد أن صنع ما صنع قال وما فعلته عن أمري، إذن عن أمري من؟ عن أمر الله، ولا يكون عن أمر الله إلا إذا كان وحيا. وهذا الذي يبرر له قتله الصبي، ويبرر خرقه للسفينة، ويبرر أنه فعل هذا مع رسول من رسل أولي العزم الكبار. وما وسع الرسول بعد أن حاول أن ينتقل إلا أن يتراجع ويعتذر له لمجرد ملاحظة، أما أن يضلل أما أن يكذب فهيات. النبي لا يكذب النبي ولا يضلل النبي، فإن كان موسى نبي ورسول خضر نبي، فهو قد أوحى الله إليه أن يصنع ما صنع، وما دل الله موسى عليه إلا أن يؤدبه، وبالتالي لتكون عظة لنا. وأن الرجل منا مهما على في العلم والمعرفة ففوق كل ذي علم عليم، فعندما يريد أن يطغى بعلم ويتباهى بعلم ويتوهم مجرد توهم أنه لا أحد أعلم منه، يكون في تلك الساعة لا أحد أجهل منه. والله لم يقبل هذا من النبي الرسول الذي هو أعلمه، ولذلك قال له: بلى عبدنا خضر. قال: يا رب معني بي. فتعب موسى تعبا شديدا أعظم مما يتعبه طلاب هذا العصر في تنقله من قطر إلى قطر ومن عاصمة إلى عاصمة. وإذا بموسى وقد قال الله له: ستراه في صخرة عند مجمع البحرين، الأمارة بيني وبينك مكسل فطل في حوت مطبوخ نشوي مبلع، هذا الحوت تقسم ويعود للبحر. عندما يحدث لك هذا ففي المكان الذي يحدث ستجد عبدنا. تسوق موسى: أين مجمع البحرين؟ أين موسى؟ موسى كان تائها في صحاري سيناء مع أقوامه لمدة 40 سنة، عذبوهم فبقي معهم، لم يقدر لا أن يدخل القدس. فدخل يوشع، وموسى مات ودفن في أريحا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء إلى القدس: رأيته على ثسيب أحمر يصلي في قبره في أريحا، لو كنت هناك لأريتكم مكانه. وهذا الذي حدد المكان الذي دفن فيه موسى من الأرض ليس من البقعة، في أريحا في أي ركن. الكثيب ذهب به الريح ولا يبقى، ولذلك لا يعرف قبر نبينا على التعيين في نفس المكان إلا قبر نبينا عليه الصلاة والسلام. أين مجمع البحرين؟ قال قتادة ومجموع وجماعة معه: مجمع البحرين بحر الروم وبحر الفرس. أين بحر الروم؟ بحر الروم الأطلنطين. أين بحر فارس؟ أين فارس؟ ولكن قال محمد بن كعب القرظي: مجمع البحرين طنجة في أرض المغرب الأقصى. وهو مجمع بحرين حقيقة، مجمع البحر الأبيض المتوسط ومجمع البحر المحيط وطنجة الجامعة. وقال أبي بن كعب من الصحابة: كان ذلك في إفريقيا. والكلام متساد، إذ هذا القسم عند المجمع هو من أرض إفريقيا، المغرب إفريقيا، وهو في شمال إفريقيا، وتسمى اليوم عند الأجانب إفريقيا الشمالية، وهي ملتقى البلاد إفريقيا وملتقى أوروبا. وقد كان في الزمان الغابر إفريقيا وأوروبا متصلة زلازل، شيء حدث فتطايرت قطع من الأرض فأصبح بين أوروبا وبين إفريقيا التي هي من أرض المغرب الأقصى ما يعد نحو 700 فقط، بحيث من في الضفة الأوروبية يرى بالعين الباصرة من في الضفة المغربية والعكس بالعكس. وفي الليل ترى الأضواء هنا والأضواء هناك، فهو مجمع البحرين تحديدا. تصور أن موسى من بحار سيناء ذهب معه غلامه إلى طنجة ليجتمع بهذا العبد الصالح العارف بالله. وإذ قال موسى، قال تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح. معناه إذ قال موسى نبي الله بن عمران لا كما زعم البكالي نو، فهو موسى بن إسرائيل، فهو موسى النبي الرسول أحد الخمسة من أولي العزم. قال موسى لفتاه كان نبيا أيضا، وهو يوسى ابن نون خادما أخذه رفيقا وكان ملازما له. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح، أي لا أبرح الأرض لا أقوم من مكاني ما لم أذهب وأنت معي إلى أن أبلغ مجمع البحرين، أو أمضي حقوبا أو أظل تائه. أحقاب، الحقوب جمع حقبة، والحقوب جمع الأحقاب التي هي جمع الجمع. لا بد أن أصل لمجمع البحرين كما أمرني ربي، ولا بد أن أعثر على هذا العبد الذي عنده من العلم ما ليس عندي. ذات أمر الله لا بد منه. فقال لفتاة يوشع: لا أبرح، لا أبتعد عن الأرض، لا أنقطع عنها، لا أعمل عملا مطلقا ما لم أذهب إلى مجمع البحرين. وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، حتى للغاية، حتى أكون قد وصلت إلى مجمع البحرين، أو أمضي حقوبا. فإذا لم أصل الله سأبقى ساريا، سأبقى ماشيا، سأبقى مسافرا منقطعا إلى أن أموت أو أجتمع بهذا العبد. وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ، حتى أصل من البلاء والبلوغ والوصول، أبلغ مجمع البحرين. ثم طنجة إفريقيا، وهي إفريقيا أيضا، طنجة من إفريقيا، من شمال إفريقيا، هي الحد الفاصل بين قارتين، قارة أوروبا وقارة إفريقيا. وعندما يقول أبي بن كعب ناهيك به، وهو أيضا علم من أعلام القرآن، وعنه روى ابن عباس صحابي عن صحابي مع أنه حبر القرآن كذلك، قصة موسى بن عمران والخضر، هو الذي فسر مجمع البحرين بإفريقيا، وإفريقيا هي مجمع البحرين، طنجة في مجمع البحرين في إفريقيا. أو أمضي حقبة، أو أظل ماشي، أحقاب وأزمان. وقالوا عن الحقبة ما استغرقت 80 عاما، معناه أنه قال: فأظل ماشيا مسافرا راحلا متنقلا، إما أن أصل مجمع البحرين وأتعرف إلى الخضر، وإما سأبقى هكذا إلى الموت. قال تعالى: فلما بلغ مجمع البحرين نسيا حوتهما واتخذ سبيله في البحر سربا. ما عرف أنا قصة القصة من الأول، وجاءت في السنة، يبقى للقصة روعتها ومفاجآتها حسب الآيات كما وردت في كتاب الله. فلما بلغ مجمع بينهما، وصل لمجمع بينهما أي بين البحرين، بين البحر الأول والثاني الذي قلنا البحر الأبيض والمحيط، نسيا حوتهما. الناسي في الحقيقة هو يوشع، هو الذي بيده مكتل الطعام والزاد، ولكن الرفقة عندما يقال أخذوا الزاد لا يكون الزاد إلا في يد واحد، ولكن ينسب للكل حمل الزاد. عمل واحد عملا يقال بأن الرفقة، بأن الجماعة فعلت، وهكذا الآن، لأن نتيجة النسيان ستمسهما، بل ستضر موسى للذي هو صاحب القصة وصاحب الشأن. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما، خلوا الحوت وقطعوه، نسوهما عشية مساء، اتخذ سبيله البحر، التمس الحوت، خرج من المكتل وترك، واتخذ سبيله في البحر، طريقه في البحر سربا، السرب القوة الطاقة كما نقول الآن النفق، وصل إلى مكان فيه أيضا عن الحياة، لعل الماء فوار، مس من هذا الماء الفوار قطرات الحوت، فإذا به يعيش يحيا. ومن الغريب قال، وليس هذا في الآية، أنه كان قد أكل موسى منه من قبل، ولا بد أن يكون الشأن كذلك، لأنه لم ينقطع عن الأكل من سيناء إلى أن يبلغ مجمع البحرين. وركوبه إما على دبة وعلى رجلين، وعلى الدابة كم يحتاج؟ سنة سنتين أكثر. نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا، قفز الحوت بعد أن رش بماء الحياة الفضة، اتخذ سبيله في البحر سربا، صار هناك نفق في الماء، دخل وقع في الماء عندما دخل، وإذا بكل الماء الذي مسه واتصل به أصبح مجوفا، بحيث أخذ يجر وينسحب وينزلق والماء مع ذلك يفترق ويصبح كأنه صخرة داخل الماء، وبقي الحوت محصورا إلى أن يعول موسى. اتخذ سبيله في البحر صربا، اتخذ طريقا ونفقا وطاقة ونافذة في داخل الماء. قال تعالى: فلما جاوزا تجاوز المكان الذي نسي فيه الحوت، جاوزا أي يوسع وموسى، جاوزا المكان الذي نسي فيه الحوت. فلما جاوزا قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. موسى أخذ يضيب، وهو من فطرته وطبع غضوب يصر أقل بادرا. صار مع آدم وقال له كلاما، صار مع قومه هارون وأخذ بلحيته يجره إليه، ورمى الألواح التي أتى بها عن موعد ربه بعد 40 يوما فكسرها، لطم ملك الموت ففقع عينه. انتصر لإسرائيلي من جماعته في مصر فضرب قبطيا، وإذا لكزه موسى فوكزه موسى فقضى عليه بضرب بيده مات، وكان قويا. ولا تنسوا قصته مع بيتي شعيب عندما جاء إلى البئر ورفع صخورا منه بمفرده بما يجد عنه 20 رجلا، ولذلك قالتا لأبيهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. من الغد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين والحق النفاق والمنافقين. اللهم أعزنا بعزك وأكرمنا بكرامتك وتولنا بحفظك ورعايتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظنا تحت لواء سيد المرسلين، يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، لا إله إلا أنت برحمتك نستعين. أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. الحمد لله رب العالمين. الإمام في النص المغطى أيوه. عنده صف كامل أيوه. في جماعة في الحفرة برا أيوه. طلعوا هل اللي برا دول جاي ثلاثة جائزة أم لا؟ تابعين الإمام كبروا الإمام يسلم على الإمام. جماعة بيقولوا غير جائزة أيوه. جماعة بيقولوا جائزة إن كان لها سبب، سبب الحر المسجد جوا حر برا برا برا برا. طيب الإمام ما أنت تخرج برا؟ لا الإمام جوا صلي. صلي برا ما دام حكاية البراد والحر هذا سبب. طيب. مثلا يمكن الإمام يبدأ دامة الصلاة ما عاد يرجع العالم برا. خلاص دامة الصلاة ومشى الصف. ما فات يخلقوا في المستقبل ما دام الحر. لا احنا بنسأل الصلاة أنا جائزة أم لا؟ مش الحل أنا. طيب بعض الناس يقولوا لا، لكن ما دام هناك سبب فنحن نعتبر السبب تمام، لكن مرة ثانية خلي الإمام يدخل جوا. أيوه. ويصلي هناك. في أثناء أنك تصلي مع بعض، ما تصلي أنت فرد. الصلاة قبل الأذان المغرب جاي. قبل المغرب مرحبا. بيقولوا فيها هذا المذهب. بعض الأئمة بيقولوها، لأن وارد ما بين كل أذانين مرحبا. ما بين كل أذانين صلاة. بين الأذان والإصلاة مسجد. لما قبل أذان المغرب. ما قبل أذان المغرب. بعد العصر يعني. على قبل على الأذان. بعد على ما خمس دقائق. بل هذا وقت يحرم الصلاة في الرقم. هي الصلاة بعد العصر، صلاة العصر كلها مسكوية. النبي منعها عنها. قال لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. وقالوا عن ساعة الغروب بالذات هذه وقت أصعب الأوقات حرم الصلاة فيه. ولو في الحرم إلا فريضة. ولو في المسجد الحرام. يستثنون الطواف ومع ذلك عمر طاف قبل شروق الشمس بعد صلاة الصبح ولم يصلي ركعتين. حتى أشرق الشمس وخرج كان يعتبر المقام هو الحرم كله. مثل المسجد. مواقيت سجود الحرم كله. حيث لما أشرقت الشمس وفاضت وحلت النافلة نزل عن الراحلة وصل. هذا مذهب الملكية. بعض تبع. عند الشافعية يجوز. الشافعية عنه إذا كان هناك سبب من الأسباب نجح. حديث عن ابن عبد المناف لكنه واحد من قبل أو قبل. واحد من الجمعة. وإنه جاء واحد متأخر وله حضرة تعتبر جمعة. إن جاء واحد وصلى مع دار متأخر. لما اعتبر هذا على الثاني ادرك ركعه ولا ادرك شيئا ادرك ركعه الاول ادرك الثاني ادرك مع الاخير ركعه يعني ادرك ركعه الثانيه تبع الاخير يعني ما صلى مع الامام يعني مع الامام ادركها مع الامام لا المأموم اللي ادرك ركعه واحده اذا كل كلام مرتب المأموم ما لنا علاقه به هو ما ادرك مع الصلاه ولا ركعه من الاول ما ادرك ولا ركعه الاخير ايه يعني الصلاه لا ما أدرك ولا ركعة هذه كلها ضعف. هو الإمام يصلي. لا الإمام هذاك نفس الإمام جمعة. لا. هو هذاك نفسه نحن من نازعون كله صلي الظهر. لأن لا حضر جمعة ولا حضر الصلاة من أولها ولا من حاجة. هو دحين هو صلى دحين هو الإمام ركع الأول. ويسلم الإمام بيجي عند الواحد. هذا تملي. هو ثلاثة أربعة أنفار. صلى خلفه. صلى خلفه. لا. يصلي الجمعة. الجمعة. يصلي هو يصلي الظهر. قبل صلاة الجمعة. هو يصلي الجمعة. هو إيه هذا غير تعالى عن الزور والآخرين عندهم الخطبة مع الصلاة متصلة بما أنها راحت بده يعيد الصلاة يعيد الصلاة ظهر يعني بيجي له جميل الصلاة يسلم أربعة طيب ظهر إيه صلوها ظهر أربعة ركعات بعد ما يسلم الإمام حبهم اللي هو في الأخير جاي لأن أول مرة لما جاء ما أدرك مع الإمام شيء لا تبعه لأن ما حيصلي معه شيء لأن من لم يدرك ركعة مع الإمام ما صلى معه إلا ركعة فما أدرك أنه حتى ركعة ما أدركها معناها ما صلى شيء آية صلاح مطالب كيف تقصد سيدنا موسى مع الملك لا ما خذ آمين بالعفو والعافية جميعا والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن وقال عن بعض العلماء أن هذا الحديث صحيح قالوا الرسول وقالوا الصحابة قالوا قيل من يا رسول الله خفئ وخفئ فتعاد قالوا من ما أدري من لا يأمن جاءه بواسطة ما هي الضوائح؟ القمامة، الجزاز، أطالع له من البلع كونة بوضة ولا من بوضة؟ أيها الأخوة لا أخوة من البلع ولو كان سهما واحدا لاتقيته ولكنه سهما وثاني مفارسه الحمد لله موسى دخل القدس دخل مع بني اسرائيل وامر هو الذي خلف موسى على بني اسرائيل لا لا لا لازم قبول ما بين الجزائر ما بين الغزوات ما بين أي عن آخر الجزائر قد يكون نساء اسم الأسماء النبي موسى أجل كل هذا النبي هذا عن النساء وكيف تقصد سيدنا موسى مع الملك الذي طلع عينه يا الملك ملك الموت وعليكم السلام قال لي موسى أمر يعني أخذ روحك بالطائرة جعله عيان يعني راح ضربوا الى انفقاء الله راح ملك مسلم راح ملك مصر الله جل جلاله اللي بعثنا عند رجل لا يحب الموت خلاص تعرفت لعنه راح ما جاءت موت خلاص لا بدي سنه ضرب العين ولا ضرب رجل وفي غرائز بداية الموت خبرنا احنا على ناس كثيرين صاروا كبار وكانت غرائز لكن الغرائز التي تحت ان لا على ملك الموت ان ملك ان واحد ملك الموت كان عند احد انبياء من بني اسرائيل انبياء بني اسرائيل فدخل ملك الموت عند هذا النبي فدخل الرجل عرفه شوفوا بزور فصعد قال يا نبي الله ملك الموت عم يشوفني حيث كنت معان فيها والآن أرجوك أن تحملني إلى تأمر حدا أن يرسمني لهم في لحظات كان في الهم جاء ملك الموت عنده لهم قال لي أنا لما شفت تعجبت أنا مأمور أن أخذ راحك من أغفرهم ثم بين لهم بما بين فلسطين دنيا وإذا به هو طلب أن يدفع إليه يعني في السابق كان ملك الموت يتمثل لا هذه أنا فلسطين يعني بعض من الأنبياء ورسل والملك سافر من النبي عليه الصلاة والسلام